الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في كتاب لا تحزن بنود ورسائل وبرقيات في آخره تحت مظلة أسعد الحياة أو الحياة السعيدة أو كيف تكون سعيدا، هنا ينبغي أن تكون أسعد الناس بما عندك من إيمان كما مر معنا من عمل صالح. لكن أعود إلى البنود، يقول افرح باختيار الله لك فإنك لا تدري بالمصلحة، فقد تكون الشدة لك خيرا من الرخاء. الله اختياره لنا أحسن من اختيارنا لأنفسنا. أنت تريد هذا القسم والله يريد هذا القسم الدراسي، فاستخر الله عز وجل، صلي ركعتين واطلب الخير فيما اختار الله. أحيانا يحرص الإنسان يكون غنيا وهو ما يدري بتبعات ذلك لو كان غنيا، فيختار له الله الكفاف أو الفقر ليبتليه ويمتحنه. أحيانا يريد الإنسان ويسعى لمنصب محدد أو وظيفة معينة، ولكن الله يصرفه عنها لما يرى سبحانه وتعالى ويعلم أن المصلحة في غير ذلك. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالذي يعلم الأسرار وعواقب الأمور ونهاياته هو الله وحده سبحانه وتعالى، فعليك أن تفوض الأمر إليه وتستخير في أمورك وتشاور، تشاور العقلاء قبل اتخاذ أي قرار. البلاء يقرب بينك وبين الله ويعلمك الدعاء ويذهب عنك الكبر والعجب والفخر. أحيانا تأتيك مشكلة، صدمة، كارثة، أزمة، فتصير عبدا ذليلا مخبتا داعيا مناجيا لله مستغفرا مخبتا، فافرح باختيار الله عز وجل. أحيانا تكون النعم هي سبب البلاء والعياذ بالله، حتى يقول أبو تمام: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. فتجد بعض الناس كانوا فقير يصلي ويقرأ القرآن ومتواضع المسلمين ويحب الخير، فلما اغتنى فجر وترك المسجد وترك الصلاة، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان ضعيف، الإنسان حيتمرد على ربه، هو الذي خلقه وأعطاه وهداه وتولاه. ولذلك انظر الآن الذي اغتر بمنصب كفرعون أو بماله كقارون أو بجاهك هامان، كيف أن الله سبحانه وتعالى لعنهم ومقتهم وأخزاهم ونكل بهم. فلهذا قد تكون أحيانا الأزمات أنت لا تدري، قد تكون الأزمة هذه يعني تجعلك تئن من البلاء وتتجأر بالدعاء إلى الله، فتكون في حقك من أحسن الوقفات ومن أحسن الأيام. لأن أحيانا المعافى الغني تجد يدعو بقلب بارد، لكن الذي يلذع بالنار يقول: لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. ويقول التهامي: وتلهب الأحشاء شيب مفرقي، شيب مفرقي، هذا الضياء لهيب تلك النار. يقول إن الشيب الذي في لحيتي وفي راسي من تلهب أحشائي بالمصائب، فهذا الضياء لهيب تلك النار التي تستعر في داخلي. فحين تأتيك لكمة، صدمة، أزمة، مشكلة، لكنك تعود إلى الله سبحانه وتعالى، تتوب، تستغفر، تتبرأ من حولك وقوتك، تكثر من اللهج والدعاء والسجود والصلاة، فتكون في حقك هذه الأزمة من أحسن ما يكون على الإطلاق، وتعودك إلى الله سبحانه وتعالى في أحسن لباس، وتجعلك عبدا ذليلا مخبتا خائفا وجلا خاشيا لله سبحانه وتعالى. أنت تحمل في نفسك قناطير النعم وكنوز الخيرات التي وهبك الله إياها سبحانه وتعالى. دائما أكرر هذه المعلومة، لكن تحتاج منك إلى دقائق تجلس وحدك تنظر في جسمك، تفكر في جوارحك، كم يعني الجارحة الواحدة خير من كنوز الدنيا: البصر والسمع والعقل واليدان والرجلان وغيرها. هذه النعم هي قناطير مقنطرة أغلى من الذهب، من جبال الدنيا ذهبا وفضة، والإنسان يشكو أنه عليه دين أو يشكو حاجة، طبيعة الإنسان. فاشكر الله في النعم التي عندك واستثمرها في طاعة الله، واقبل هذه النعم واثني بها على الله واستخدمها في مراضيه، واجعلها طريقك إلى جنات النعيم. عجبا لجسم متين صحيح معافى لا يسجد لله ولا يصلي له، عجبا لعقل يمنحه الله الإنسان بذكاء فيصرف ذكاءه إلى الحاد والشر والشرك، عجبا ليد قواها الله فتكتب شرا ولمزا في الشريعة ستكتب شهادتهم ويسألون. فكان الواجب أن نثني بهذا النعم على الله. موهبة الشعر المطلوب زكاة النصاب فيها أن تكون لحماية الدين والمناضلة على الملة كما فعل حسان بن ثابت وغيره رضي الله عنه. نعمة الكتابة موهبة أن يعطيك الله سبحانه وتعالى فهما وموهبة وترتيب للكلام وبلاغة وفصاحة. الواجب أن تجعلها طريق للدعوة، طريق لنصرة الشريعة، طريق للدفاع عن الملة. تفكر في من سبقوك في مسيرة الحياة ممن عزل وحبس وقتل وامتحن وابتلي ونكب وصدر. أتدري أنه في هذه اللحظة وأنا أحدثك أن في آلاف السجون في العالم مليئة بالسجناء، آلاف المستشفيات مليئة بالمرضى، آلاف المستشفيات مليئة بالمرضى النفسيين الذين فقدوا عقولهم. فكم من صاحب مصيبة، كم من مبتلى، كم من الآن يعيش أزمة ويعيش مشكلة في جسمه في عقله في أسرته. فاحمد الله سبحانه وتعالى واسأل الله السلام دائما، كرر اللهم إني أسألك العفو والعافية، لأنه لا أجمل من العفو والعافية. يدافع الله عنك ويسلمك وينجيك كلما أصابك، فأجره على الله من الهم والغم والحزن والجوع والفقر والمرض والدين والمصائب، فأنت ماجور على الحالين. كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. أي النواحي تنزلها فأنت على أجر وأنت على خير. يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني. فعلى أي وجه وجهك الله، إن كانت مصيبة فمعها الصبر، وإن كانت نعمة فمعها الشكر. فاحمد الله على كل وجه، لأن المؤمن ترى في خير، حتى لو أصابته ارتكب معصية ثم استغفر وندم وتأسف كان خيرا له. لا تجالس البغضاء والثقلاء والحسد فإنهم حمى الروح وهم رسل الكدر وحملة الأحزان. ليس كل جليس يسعدك، أن تجلس مع من يشاكلك، اجلس مع من تألفه ويألفك، من ترتاح له ويرتاح لك. بعض الناس ثقيل يعني يسمى حمى الروح، حتى يقول الشافعي إذا رأى ثقيلا أقبل قال ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا موقنون. ويقول الأعمش إنه إذا جلس الثقيل يحس أو يشعر كأن الأرض تميد جهة الثقيل، حتى يقول أحدهم: أنت يا هذا ثقيل وثقيل وثقيل، أنت في المرآة إنسان وفي الميزان فيل. فما كل إنسان يصلح أنك ترافق، أنت لست مجبور على أحد، ترى ذرية آدم كثير، اختر لك من يناسبك من أصدقاء والزملاء. لأن بعض الناس يأتيك يهممك على ما عندك، لأنه هو يجيب الحزن والهم بطريقته يعني وبكلامه، ما يتكلم إلا في المصائب. وإذا جلس عندك جمع لك حوادث انقلابات المرور وحوادث الماسي والوفيات والحريق الذي وقع في البلد، حتى إذا جرى مثلا أي حادث يرى أنه الأسوأ، أنه يميل الأسوأ وهو بلا الأحسن. وإذا أتى مشكلة قال أنا يتوقع هو الجانب السوداوي في المشكلة، ما يتوقع الأحسن والأجمل. وبعض الناس يحسدك على ما عندك من موهبة، خاصة الأقران. يعني أنت مثلا كاتب تجلس مع كاتب يهون من قدرك، شاعر وتجلس مع شاعر يهون من قدرك في الغالب، كما يقولون العامة عدوك صاحب مهنتك. فأنت اجلس مع من ترتاح له وتثق. وبعدين الزمان هذا وكل زمان وجد أن من أحسن من تجلس معه هو الكتاب. أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه. قال شوقي: أنا ممن باع بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة. وقال جرجاني، وهذا يقول جرجاني: أنست بوحدتي ولزمت بيتي فدام لي الهنا ونما السرور وأدبني الزمان فلا أبالي هجرت فلا أزار ولا أزور فلست بسائل ما عشت يوما أسار الجيش أم ركب الأمير. ويقول أبا نواس يقول من أجمل الأبيات على الإطلاق: تسترت من دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري وليس يراني فلو تسأل الأيام عني ما درت وأين مكاني ما عرفنا مكاني. هل أجمل من هذا؟ وتابع صار يقول: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير درى الله أني للجليس لشانون وتبغضهم لي مقلة وضمير. حافظ على تكبيرة الإحرام جماعة وأكثر المكث في المسجد وعود نفسك المبادرة للصلاة لتجد السرور. لكل إنسان بيت وبيت الله المسجد، تعال إلى بيته، أطلب حاجتك في بيته، امدحه في بيته، اذكره في بيته، قدسه في بيته. بقدر ترتيبك في المسجد يكون ترتيبك في الجنة. إذا دخلت المسجد انظر من سبقك، هل ترتيبك الرابع، الصف الأول، الصف الثاني؟ أنا أشكر وبارك لشباب الكبار في السن قد يكون أقدر على الطاعة وتعودوا، لكن للشباب الآن يلزمون الصف الأول والروضة خلف الإمام، وتكبيرة الإحرام لا تفوتهم، مبارك وبشرى لهم وهنيئا لهم، زادهم الله توفيقا، وهذا هو الحظ العظيم الذي أعطاهم الله، هذا التوفيق الذي لا بعده توفيق. يعني أن يأتي شاب ويصارع نومه وراحته ويترك زملائه ويترك لهوه ويأتي إلى المسجد كل يوم 5 مرات، يقول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. فذلكم الرباط، لما قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويغفر الزلات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. هذا هو الجهاد، هذا التضحية. الجهاد أحيانا يمر بك عمرك ما تجاهد، قد كثير من العلماء ما حضروا المعركة ومن الصالحين ولم يأتي جهاد في عهدهم، لكن الصلوات الخمس معك حضرا وسفرا في صحتك في مرضك في صيفك في شتائك. فإذا ربطت في المسجد وخاصة في الروضة خلف الإمام أمر عجب. هذا هو الرباط، هذا أفضل العمل. ثم تعال، لأن مكوثك في المسجد من الأذان إلى الإقامة تقرأ في حزبك من القرآن وردك، تسبح، تدعو الله. الملائكة في الوقت الذي أنت تنتظر الصلاة وتكبيرة الإحرام تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اعف عنه. قال والملائكة تستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اعف عنه. إياك والذنوب فإنها مصدر الهموم والأحزان، وهي سبب النكبات وباب المصائب والأزمات. فبما كسبت أيديكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن فابتعد عن الذنوب واستغفر منها وتعال بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. لا تشدد على نفسك في العبادة، والزم السنة واقتصد في الطاعة واسلك الوسط وإياك والغلو. هذا منهج، منهج الإسلام الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا تذهب وراء الغلو وتشدد على نفسك وتريد أنك تباري، يعني أنك تستولي على كل سنة وكل نافلة، ما تستطيع. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه مهما حاولت. يعني تريد تصوم الأيام الذي ورد فيها الأحاديث بالصيام والصلوات التي أتى فيها الأحاديث والأذكار التي وردت والأدعية التي حصلت، ما تستطيع. الله رضي منا القليل وأعطانا الكثير، وخير العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. تداوم على جزء من القرآن وتواصل عليه كل يوم أحسن من تقرأ 3 أجزاء ثم تنقطع، 5 أجزاء ثم تنقطع. القليل المداوم عليه خير من الكثير المنقطع. قال صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا ظهرا قط لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. المنبت المسرع على الخيال إذا انطلقوا الآن في السباق، تجد أن الذي ينطلق سريعا من أول السباق ينقطع قبل أن يصل إلى النهاية، بينما تجد عند بعضهم دربة فينطلق فتجد يتمهل بفرس تقول هذا ما يمكن يلحق، ثم يأتي فيسخن ثم يزيد السرعة فيسبقهم جميعا. فعلى العابد أن يعني يرفق بنفسه وأن يقتصد في العمل شيء يناسبك حتى لا تنقطع. إياكم الغلو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال سبحانه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وذم الله من زاد على الشريعة وزاد عن السنة وترك الطيبات. قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فالشريعة فيها الرحمة والسنة فيها الكفاية، من لم تكفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كفاه الله، من لم تشفي الشريعة فلا شافه الله. كفى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اجتهاد في سنة خير من اجتهاد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يعني تقتصد وتقلل لكنك على السنة أحسن ممن يزود عبادات لكنه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مبتدع. ولهذا سنته صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا تعمل عمل إلا بدليل من الكتاب والسنة. من أعظم أبواب السعادة دعاء الوالدين فاغتنمه ببرهما ليكون لك دعاؤهما حصنا حصينا من كل مكروه. هنيئا لمن عنده والده والد أو بقي والداه أو أحدهما. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا للأدب ويا للطف العبارة ويا لهذا التعليم الذي علمنا الله سبحانه وتعالى كيف نتعامل مع الوالدين. الوالد والوالدة سبب وجودك في الحياة، فحقهم أن تكون ابنا بارا بل خادما، لأن الجنة عند أقدام الأمهات. للأم ثلاثة أرباع الحقوق وللأب الربع في الحق والبر والحنان. قال رجل: يا رسول الله في الصحيح من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فمن عنده أب وأم وبرهم هذا فتح له باب أو بابان من أبواب الجنة. فكن حاصة إذا بلغوا الكبر وشابا وضعفا، فعليك أن تلين العبارة وأن تكون معهم خادما وأن تطلب مراضيهم وأن تقضي أمورهم وما يطلبونه. فإن هذا من أجمل أبواب البر: إيمان بالله، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. رتبها صلى الله عليه وسلم في الأعمال. ولذلك قرن الله حقه كما مر معنا في سورة الإسراء، حقه الذي هو التوحيد والإيمان بحق الوالدين في البر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. فبعد التوحيد والرسالة والإيمان أتى حق الوالدين. حافظ على أذكار المناسبات فإنها حفظ لك وصيانة وفيها من السداد والإرشاد ما يصلح به يومك. أذكار المناسبات مثل أذكار الصباح، كثير من الناس الآن ما عنده وقت لأذكار الصباح، تقول أذكار الصباح، قال كيف أذكار الصباح؟ يا أخي أذكار الصباح يكون عندك، عندك أذكار الصباح تحافظ عليه كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. أذكار المساء، أذكار النوم قبل النوم، أذكار اليقظة إذا قمت من نومك، قبل أن تأكل الطعام، بعد أن تأكل الطعام، دخول المسجد، الخروج منه، دخول البيت، الخروج من البيت. علمنا معلم الخير عليه الصلاة والسلام كل هذه الأذكار المناسبات: أذكار السفر، أذكار دخول الكعبة، أذكار العمرة، أذكار الحج، أذكار الصلاة. فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه. فنسأل الله أن يأتيه الوسيلة التي وعده بها، إن الله لا يخلف الميعاد. فمن هذه الأذكار التي ينبغي أنك تحافظ عليه. كيف يحافظ؟ كيف يكون الإنسان محفوظا وضيع الأذكار؟ عندك سلاح، عندك حصن يسمى هذا حصن المسلم، حصن المؤمن، وهو الذكر. حصن المؤمنة، حصن المسلم الذكر والأدعية. فإذا ضيعت هذه جاءك الحسد وجاءك السحر وجاءك أعوذ بالله أذى الجن والإنس. فحصن نفسك بالذكر، فإن كما في الحديث: فإن من حافظ على الذكر كمن طلبه العدو، فدخل حصنا ثم أغلق على نفسه فحصن نفسه. فحصنوا أنفسكم بذكر الله سبحانه وتعالى. احفظوا الأذكار المناسبات، واللي فيها كتيبات موجودة مثل حصن مسلم، مثل حصن نفسك، مثل الأذكار، مثل وابل الصيب، مثل الكلم الطيب ونحوه. فحصن نفسك بهذا الأذكار وحفظها أهلك وذكرهم. آية الكرسي يوم تقرأ عند النوم تدري أجرها؟ تدري أثرها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يزال عليك كما عرضه أبو هريرة عن صلى الله عليه وسلم أنك تقرأ كل ليل لا يزال عليك من الله حافظ. قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة لما أخبره الشيطان قال صدقك وهو كذوب. فإذا قرأت آية الكرسي عند النوم والمعوذات تسبح 33 هي موجودة في أماكنها. الآن بضغطة زر في جهازك تخرج لك أذكار المناسبات. أنت في الطريق قبل النوم يا أخي اقرأ في الشاشة أذكار المناسبات، حتى اقرأ القرآن من على الشاشة الآيباد والآيفون وغيرها. الله سهل لك المعلومة الآن، يعني كل المواقع اللي يدخلك الفاضين وهالفضفضة وهل النمنمة وهل الغمغمة والتمتمة لا يجدون وقتا للجد والحق الذي يحفظهم ويعصمهم وينجيهم ويهديهم ويسددهم؟ يا سبحان الله، إلى هذه الدرجة ضاقت الأوقات عن الحق وعن الخير وعن الحفظ وعن الحسنات، وصار كل وقت ضياع وكل وقت تفرجة وكل وقت متعة وكله ضحك وكله سهر. هذه حياة الله واللعب. ألا عودوا للأذكار يا إخواني وأبنائي ويا بناتي، عودوا إلى إلى إلى مصدر العزة، إلى مصدر الراحة. ويقول هنا: إياك وتجريح الأشخاص والهيئات، وكن سليم اللسان، بريء القلم، طيب الكلام، عذب الألفاظ، مأمون الجانب. الذي يذهب القداح هذا مثل الذباب، بيقول بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الجرح، يعني يترك محاسن الإنسان، يترك نجاحات، يترك مواهبه، ويأتي يبحث عن الزلة والخطيئة. أنت الآن إذا جلست بثياب جميلة بيضاء وتطيبت وتعطرت وجلست في مكان عام، الذباب إذا أتى لن يقع على ساعتك الجميلة، ولا على قلمك البارع، ولا على غترتك الحسنة، ولا على ثوبك الأبيض. يبحث عن جرح في جسمك ويقع عليه، يكون هذا مثل الشاتم العايب المغتاب. يترك النجاحات ويترك المواهب التي عندك ويترك الإنجازات ويبحث عن خطأ ليقع عليه. ولهذا يقول: مثلوا البريء القلب هذا، نظيف اللسان، طيب القلم، وطيب المشاعر، الذي ينظر كما يتمثله مثل عصفور. العصفور إذا دخل بستانا يبحث عن غصن أخضر مائد مائس جميل فيقع عليه، ثم يغني ويذكر أبيات الشكر وأناشيد الحب والسلام، هذا العصفور. فتجده مثل هذا. ومثل النحلة، النحلة الآن إذا دخلت تأتي على الزهور فتختار، حتى أنا ما تجي للزهور السامة وللمؤذية، تختار أحسن الزهور، فتطوف النحلة في النخيل يعني في الحقول، وتطوف في الحدائق والبساتين، فتمتص رحيق الزهور والورود فتحوله لعسل. وهذا مثل الإنسان السوي العاقل، ينظر الجوانب المشرقة، يستفيد من الباحث، يستفيد من العالم، يستفيد من الداعي، ويثني على هذا ويدعو لهذا. أما الشرير فهو مثل الحية، إذا دخلت الحية والثعبان الحديقة، هل تظن أن الثعبان سوف يذهب إلى الزهور، أو أنه سوف يذهب إلى الغدير، أو سوف يذهب إلى محل الورود؟ لا، سوف يختفي في جحر، ويخرج رأسه ويعني ينتظر متى يمر المارة ليلدغهم ولينفث السم فيهم. هذا مثل الشاتم، مثل المغتاب، مثل الرجل العدواني الكريه الذي ينظر إلى مساوئ الناس. فلينتبه لهذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن مثل النخلة، المسلم مثله مثل النخلة. النخلة دائم خضراء في الصيف، هل رأيتم أنتم نخلة في الصيف تصبح بيضاء وفي الخريف تصبح خضراء؟ لا، خضراء في الصيف والشتاء والخريف والربيع. والنخلة أطول الشجر، طويلة، طويلة عن الأذى، طويلة عن الصغائر، طويلة عن المحكرات. ثم أن النخلة تطلع ثمرا ورطبا، ثم النخلة كثيرة المنافع، فيها الدبس وفيها التمر وفيها الرطب وفيها يؤخذ من العصير وفيها والليف والجريد وغيرها من أنواع الخيرات. ثم إنك إذا رميت النخلة بحجر ترد عليك رطب. وهذا مثل الرجل الخير، إذا أوذي عاد على الناس بالحلم والمسامحة والصفح والعفو. فهذا مثل المؤمن. انفرد بنفسك ساعة، تدبر فيها أمورك، وراجع نفسك، وتفكر في آخرتك، وأصلح دنياك. لا بد من وقفة، استراحة محارب في يومك وليلتك، أن تجلس وحدك تفكر، برمج نفسك، تستغفر من ذنوبك، ترتب أمورك، مصالح حياتك، مصالح دنياك، عبادتك، تلاحظ ما عندك من ذنوب، تلاحظ ما عندك أخطاء. لا بد من الخلوة الشعورية قليل، أو الخلوة حتى الجسمية قليل من الوقت، لأنك تعتزل لابد من ساعة عزلة حتى تفكر تعيد، لأن الضوضاء هذا والشوشرة تشوش عليك. فإذا جلست وحدك بديت ترتب أمورك وتعيد إلى نفسك توازنها وتنظر في طريق وبرنامجك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والسداد والرشد، وإلى اللقاء مع لا تحزن، وشكرا لكم وجزاكم الله خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.